إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا بهذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من سورة ياسين من الآية 41 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وهذه الآيات الكريمات فيها حديث عن الآية العظيمة التي جعلها الله عز وجل لقوم نوح ومن بعدهم، وهو أنه لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوح بعد أن كذبوا رسولهم وأصروا على الشرك والعناد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نوح أن يصنع سفينة ليجعل فيها من أراد الله أن ينجو من هذا العذاب، فحمل فيها نوح من كل زوجين اثنين. وهذه السفينة هي نعمة لله عز وجل، نعمة من الله عز وجل للبشر، السفن وما تحمله من الخيرات والبضائع والركاب هي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والمراد أن الآباء والذرية من أهل الإيمان حملوا في هذه السفينة، فإنه لم يبقى من قوم نوح إلا من حمل في هذه السفينة، فهم الذين بقوا على وجه الأرض بعد نوح عليه السلام. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والمشحون الممتلي، فإنهم قد ملأوا السفينة بذواتهم وذرياتهم وما معهم من أنعام يحتاجونها وأغراضهم. ثم قال الله عز وجل: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني بعد ذلك خلق الله عز وجل للناس سفن مثل تلك السفينة التي رأوها واعتبروا بها يركبون بها ويستفيدون منها. وبعض العلماء فسر قوله من مثله بالإبل، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال من مثله يعني ما يركب، فكما أن السفينة تركب في البحر فإن الإبل تركب في البر، فهي أيضا فيها نعمة للناس من حيث نقل المتاع ونحو ذلك. ولا شك أن الإبل أيضا نعمة من نعم الله وآية من آيات الله عز وجل، ولهذا أمر الله الناس أن يتدبروا وأن ينظروا إلى خلق الإبل. وإن نشأ نغرقهم يعني الذين يركبون البحر هم على خطر، لأنهم في لجج البحار إذا لم يرد الله عز وجل أن ينقذهم فلا منقذ لهم. ولهذا قال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، يعني لا يستطيع إنقاذهم أحد إلا الله. وحتى المشركين يعرفون هذا، فإن أكثرهم يخلص الدعاء لله عز وجل وهو في البحر لأنه يعلم أنه لا ينجيه من هذا الشدائد إلا الله عز وجل، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال ابن كثير: إلا رحمة منا. قال: وهذا استثناء منقطع تقديره: ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى، يعني إلى أن يحين أجل الوفاة والموت، فعند ذلك يأتي الموت. ولهذا قال: ومتاعا إلى حين، أي إلى وقت معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الذنوب السابقة والتي سوف تأتي، فاجعلوا بينكم وبين عقوبة الله وقاية لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم. وهذا فيه دلالة على أن التقوى سبب للرحمة وسبب للمغفرة، ولكن أهل الشرك في عماية وفي ضلال. ولهذا قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإن القلوب إذا طبع عليها فإنها لا تبصر الحقائق كما هي، حتى وإن كانت عقول كبيرة ولها وزن في الحياة الدنيا، وقد يكونون من المخترعين للسفن وللطائرات وللصواريخ ونحو ذلك، ولكنهم يعرضون عن آيات الله مع وضوحها وقوتها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني يحتجون ويمتنعون عن النفقة والإطعام للمحاويج بحجة أن الله لو أراد أن يكونوا أغنياء فإنهم سوف يكونون أغنياء، لكن هذه حجة باطلة، فإن الله عز وجل لما جعل من البشر أغنياء وفقراء ليس لعجزه سبحانه عن أنه يغني الفقراء، ولكن لحكم معلومة وظاهرة للناس فيما يتعلق بأن الناس منهم الغني والفقير، ولولا ذلك لما صلحت الأمور. لو كان الناس كلهم أهل ثراء وأغنياء ما تصلح الأمور، فلا تصلح الأمور إلا أن يكون فيهم أغنياء وفيهم فقراء، ولكن الله عز وجل يبتلي الغني بالفقير ويبتلي الفقير بالغني. وحجتهم هذه باطلة ولا يلتفت إليها، ولهذا قال الله عز وجل لهم: إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا إذا قدرنا أن معنى الآية إن أنتم إلا في ضلال مبين، لأن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن هذا من كلام الله عز وجل الموجه لهم: إن أنتم أيها المشركون الذين تحتجون بهذه الحجة في ضلال مبين. والقول الثاني أنه من قول المشركين للمؤمنين، يعني أنتم في ضلال مبين إذ تأمروننا أن ننفق على هؤلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا الوعد هو موعد الساعة وموعد البعث والنشور، فإن الكافرين أكثرهم ينكر هذا اليوم وينكر البعث والنشور، ولهذا يستبعدونه. وهذا شائع ومنتشر في العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهذه نفخة الفزع، ونفخة الفزع تكون في آخر الدنيا، فإن إسرافيل هو الذي ينفخ بالصور، فأول ما ينفخ يكون صوت النفخة خفيف أو أقل من الصعق، ثم بعد ذلك يأتي الصعق، ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعث والنشور. ولهذا ذكر ابن كثير مجموعة من الآثار والأحاديث في موضوع النفخات التي تكون في آخر الزمان، قال: وهذا والله أعلم نفخة الفزع، نفخة الفزع. فإن النفخات قال بعض العلماء هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي المذكورة في هذه الآية، ونفخة الصعق التي يموت بها من كان على وجه الأرض، ونفخة البعث والنشور. وقال بعض العلماء هما نفختان فقط، لكن نفخة الصعق أولها يكون النفخ فزع، ثم يشتد الصوت حتى يكون صعقا. ولهذا يكون الناس في أسواقهم فلا يروعهم إلا لا ينتبهون إلا بهذا الصوت الذي يسمعونه. قال: ينفخ بالصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: والليت هو صفحة العنق، يتسمع الصوت من قبل السماء، يرفع ليتا يعني يتحقق من الصوت، فيلوي صفحة عنقه لجهة السماء وينزل الثانية ليتحقق من الصوت. ثم قال: ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبها من جوانبهم. ولهذا قال تعالى: فلا يستطيعون توصية. وهذا من الأدلة على أن نفخة الفزع متصلة بنفخة الصعق، فلو كان نفخة الفزع التي يفزعون فيه مجال ووقت طويل بينها وبين الصعق لا استطاعوا أن يكتبوا وصية ونحو ذلك، لكنهم ما دام أن الصعق متصل بها فإنهم لا يستطيعون توصية. قال: على ما يملكونه الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. قال: ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث. وهذا يدل على أن ابن كثير عليه رحمة الله يرى أن هذه أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ثم الصعق، ثم البعث. وغيره من العلماء قالوا هي نفخة الفزع متصلة بنفخة الصعق فتكون نفختان. آخر هذه النفخات هي نفخة البعث التي قال الله عز وجل فيها: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الأجداث القبور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال ابن كثير: وهذه النفخة الثالثة هي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور. ولهذا قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والمراد يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنهم لو كانوا يظنون أنهم في وقت رقاد فكأنهم ما حسوا بعذاب القبر. وهنا وجه الكلام بتفسيرين: كيف اعتبروا القبور مرقد وهي تصطلي عليهم عذاب، فإن الكفار يعذبون في قبورهم كما ثبت في الأحاديث الصحيح، وحتى بعض عصاة المسلمين يعذبون في قبورهم كما ذكر، وكذ ذكر الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا العرض في الغدو والعشي هو في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن هنا يقولون: من بعثنا من مرقدنا، فابن كثير وجه قولهم هذا بأنهم لما بعدها، يعني ما بعد عذاب القبر، فكأن عذاب القبر بالنسبة لعذاب الآخرة نوع من الرقاد. ولهذا قال: لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. وهذا التفسير فيه شبه بتفسير ابن حجر لرجل يهودي زبال كان فقير وفي مهنة خسيسة، فاعترض هذا اليهودي لابن حجر، وكان ابن حجر رئيس القضاة في زمنه في مصر، وكان على مركب حسن وهيئة حسنة، فاعترض له اليهودي وقال له: نبيكم يقول إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فهل أنا في جنة يا ابن حجر؟ يعني أنا هو يهودي وزبال وفقير، فأين الجنة التي هو فيها؟ وهل أنت يا ابن حجر في سجن وأنت في هذه النعمة تركب خيل ومعك من معك؟ فقال له: يا يهودي، يعني لو كنت ما تعلم ما ينتظرك في الآخرة فإنك تعتبر في جنة الآن، يعني لو تعرف العذاب الشديد الذي ينال الكفرة في الآخرة فكأنك في جنة. والمؤمن مهما حصل من النعم في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فكأنه في سجن. فهنا كلام ابن كثير شبيه بكلام ابن حجر لليهودي، فكأنهم لما كانوا يعذبون في القبر هذا بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقات. هذا وجه في تفسير الآية. الوجه الثاني، وقد يكون هو أولى بالتفسير لأنه منقول عن أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة، فإن المعذبين في قبورهم قبل البعث ينامون نومة، يعني ينقطع عنهم العذاب فينامون نومة قبل البعث، ينامون نومة قبل البعث. فلهذا يقولون هذا القول، يقولون من بعثنا من مرقدنا وكانوا في رقات. فلعل هذا التفسير هو يعني أولى لأنه عن أربعة من جهابذة العلماء: أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة. وحتى لا نحتاج إلى أن نتكلف شيء يخالف ظاهر القرآن، وإن كان الكلام الذي قاله ابن كثير له وجه، كما أيضا كان تفسير ابن حجر للحديث له وجه. وقتادة حدد ذلك بين النفختين، قال: وذلك بين النفختين، يعني أن هذه الرقدة بين النفختين التي هي نفخة الصعق ونفخة البعث. وهذا يعني أخرجه الطبري عن قتادة بسند صحيح كما ذكره المحقق هاهنا. قال: فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا. فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا جواب المؤمنين يجيبونهم لما يقولون من بعثنا، قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيكون هذا جواب المؤمنين. وقيل أن هذا الجواب جواب الملائكة أجابوهم بذلك، وقيل أنهم هم يعني أدركوا الحقيقة وتذكروا وقالوا هذا القول. ولهذا قال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار. إذن هما ثلاثة أقوال: إما أنه جواب المؤمنين لهم، وإما أنه جواب الملائكة، وإنما الكفار أجابوا على أنفسهم لأنه قد انكشف الغطاء واتضح لهم الأمر. لكن ابن جرير اختار القول الأول الذي هو أن هذا من قول المؤمنين، وقال ابن كثير وهو الأصح، أو وهو أصح، يعني وافق ابن جرير في اختيار هذا القول الأول، وأخذ هذا من قول الله عز وجل، وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذه الآية واضح الكلام فيها، لأن الذين أوتوا العلم هم الذين قالوا هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كقوله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال تعالى:

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا تبكيت لأهل الكفر، وأن الله عز وجل عهد إلى بني آدم أن لا يعبدوا الشيطان، والمراد بعبادة الشيطان طاعة الشيطان. وهذا يدل على أن من معاني العبادة الطاعة، فإن الذين يعبدون الأصنام والأوثان ما يقولون إننا نعبد الشيطان، فأحدهم إذا ذبح ذبيحة وقربها للصنم فلا يقول هذه للشيطان، وإنما هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأنه بأمر الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي دلهم على ذلك، فصار المعبود في الحقيقة هو الشيطان، أو لأن الشياطين تكلمهم من هذه الأصنام فيظنون الذي يكلمهم روح روحانية للأولياء وهي في الحقيقة الشياطين، فهم يقدمون العبادة للشياطين. ودل على أن أعظم ما يكب الناس في النار الشرك وعبادة غير الله عز وجل، ولهذا ذكر أعظم ما يدخلهم في النار حيث تركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا غيره. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعني أن الطريق المستقيم الصحيح هو أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني ناس كثير أضلهم الشيطان، لكن أين تعقلهم؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ يعني ما في تعقل بأن العبادة لا تصلح إلا لله؟ أين ذهبت عقولكم؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال ابن كثير: يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذا التي حذرتكم الرسل فكذبتموها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، قال هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترحوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملت. وذكر هنا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. وهذا يدل على أن الإنسان جحود، يعني يكذب على رب العالمين حتى يوم القيامة، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، يعني على فمه، ويقال لأركانه: انطقي. ف فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيغضب العبد على يده وعلى رجله، كيف تشهد عليه؟ فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. يعني أنا أنكرت وأدافع عن كنا عشان ما تحترق يده ورجله بالنار، ومع هذا شهدوا لأن الله عز وجل أنطقهم بالحق. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والنسائي. وذكر أيضا ما رواه عبد الرزاق بسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام. مفدم، الفدام هو الذي يوضع على فم الجمل، الفدام أو الفدامة هذا ما يوضع على فم الجمل حتى ما يستطيع أن يفتح فمه ويأكل صاحبه. قال: فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. وأيضا وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله تعالى عليه. وهذا يعني فيه، هو ذكر مجموعة من الآثار وهي تدل كيف أن المنافق يكذب في الدنيا ويكذب في الآخرة. فقد روى ابن جرير بسنده قال أبو موسى الأشعري: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم يا رب، عملت. يعني المؤمن لا يكذب على الله يوم القيامة. قال فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستر عليه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، يعني ما يرون سيئات لأن الله سترها عليه يوم القيامة. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: إي رب وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك إي رب ما عملت. فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال ابن عباس في تفسيرها: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على عيونهم فجعلهم عميا يترددون. وقال مجاهد: وقتاد فاستبقوا الصراط، يعني الطريق. قال ابن زيد: بالصراط ها هنا الحق، فأنى يبصرون وقد طمسنا على عيونهم، أي لا يبصرون الحق. قال: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قال العوف عن ابن عباس أهلكناهم، وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة، وقال الحسن البصري لأقعدهم على أرجلهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: فما استطاعوا مضيا، أي إلى أمام، ولا يرجعون إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وهذا إخبار من الله عز وجل عن سنته في ابن آدم، كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال تعالى: أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. ثم يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا هذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، وذكر روايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم معرفته بالشعر أنه أحيانا إذا قرأ الشعر لا يضبط وزنه. فذكر القصة عندما جاءه الرجل وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ هو ذاك قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ لكن الرسول سأله وقال: أنت القائل كذا؟ فلم يحسن له هذا البيت، وإنما حصل فيه عدم اهتمام بالقافية لأنه ليس بشاعر صلى الله عليه وسلم. وحمايته من الشعر، لو كان يقول الشعر ربما تشكك الناس في القرآن أن هذا من جنس الشعر، لكنه ما كان شاعر ولا كان يقرأ ويكتب ولم يقابل أحدا من أهل الكتاب، فهذا كله حماية حتى لا يقول متقول فيما يتعلق بالقرآن. وما ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. وقد كان سجيته صلى الله عليه وسلم تاب صناعة الشعر طبعا وشرعا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. وهذا حديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وهذا لا يمنع أن يكون يحفظ الإنسان شيئا من الشعر، وكان الشافعي له شعر فيه حكمة، ولكن المراد أن يمتلي صدره بحيث أنه لا يبقى للقرآن فيه مكان، ولا للذكر ولا للحديث. ولهذا قال: لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. وأن الشعر إذا سخر لنصرة الإسلام وأهل الإسلام فهذا نوع من الجهاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لحسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن شعره أشد على المشركين من وقع النبال. فالمراد الشعر الذي ينهى عنه هو الشعر المذموم، أو الذي فيه نصرة لباطل، أو فيه دعوة لفاحشة، أو فيه سباب وشتم، أو أن يمتلي الإنسان منه حتى يشغله عن ذكر الله عز وجل. وأما إذا كان في الأغراض الصحيحة السليمة الحميدة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه، لكنه هو صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده هذه الخاصية من الشعر، لأن الله عز وجل هيأه لحمل القرآن ولينزل عليه القرآن، وليس عدم وجود الشعر منقصا في الشخص، ليس عدم وجود موهبة الشعر عند شخص من الناس ليس هذا بنقص فيه. ولو كان من الكمال ومن الأمر الطيب لحصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حماه الله عز وجل عنه منه فدل على أن هذه موهبة، سلاح ذو حدين، ممكن أن يستخدم في الحق وممكن أن يستخدم في الباطل. لعلنا نكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.